الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله هدانا الإسلام، هدانا العلم، هدانا التفقه، وهدانا للاستمرار والثبات على هذا العلم. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وعلى هذا الإسلام وعلى هذه الهداية حتى نلقاه. وصلي وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وأشدهم لو خشية، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يتم اللقاء بكم طلاب العلم وفقيهات، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن عسال لما جاء يطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة حتى تظلله بأجنحتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. ولما جاء وفد الأحساد للنبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. في لقائنا هذا، وهو اللقاء الأول في مدرسة كتاب الروض المربع، الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام منصور البهوتي رحمه الله، ستكون عندنا مقدمة، لعل هذه المقدمة تحفزنا في ما نحن فيه، هو مدرسة الفقه، ثم تعلمنا بمنهجية الإمام البهوتي في تعامله مع هذا الكتاب وطريقة شرحه للزاد، ثم ندخل في مقدمة البهوتي بإذن الله عز وجل. طيب تعال تعال راجع يلا عشان الحلقة التي ينبغي أن نتحدث بها ولا نمل منها، وكان علماؤنا رحمه الله يهتمون بها، وهي العناية بما نسميه حلية الفقيه. أن الفقيه لا بد أن تكون له حلية يتحلى بها، فليس الفقيه الذي يدرس الفقه ويتعلم العلم الشرعي وهو بعيد في إيمانه وطاعته وهدايته للأجل، بل إنما يراد العلم بالعمل، وإنما يراد العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال الزهري رحمه الله، قبل ذلك قال الإمام قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: العلم الخشية. فكان سلفنا الصالح ينظرون إلى أن العلم إنما هو خشية الله عز وجل، وهذا الذي يراد. وإذا رأوا أن العلم لا يقود إلى خشية الله، رأوه أنه ليس علما نافعا، ليس هو العلم الذي جاءت فيه الأدلة الشرعية في فضله والعناية به. سأنتقل لكم من مقولات الإمام أحمد ومن أصحاب الإمام أحمد ومن بعض أئمة السلف بعض المقولات المحفزة التي تحفزنا على هذا الفقه وما نحن فيه كذلك من طلب، فنحتاج إلى أن نعلي همتنا. فالوقفة الأولى: التعبد بالعلم والإخلاص لله عز وجل فيما نتعلمه من هذا العلم. فهذا العلم عبادة، وما عبد الله بمثل العلم كما قال الزهري رحمه الله. فإن كان العلم عبادة فإن العبادة لا تقبل ولا يرتفع بها صاحبها، بل لا يبارك الله لك مثل هذا إلا إذا قرر الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كان السلف يتعاملوا مع النية. اشترط كلمة سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين، كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. الإمام الذهبي في السير ذكر مقولة الاستوائي من التابعين قال: والله ما أستطيع أن أقول أن ذهبت يوما قد أطلب الحديث أريد به وجه الله. يعني يرى أنه يتهم. ماذا تعرفون؟ الذهبي رحمه الله كان يحرص على التعليق على بعض المقولات، فمما علق على في هذا الموضوع قال: والله ولا أنا، يعني قال: أني ما أذكر أنني سلكت 20 سنة أريد بطلبي للعلم وجه الله عز وجل، اتهم نيته. وهكذا قال مجاهد: طلبنا العلم وما لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. يعني قد الإنسان قد يعني تبعد عن النية أو يغفل عن النية، لكن سبحان الله تأتي هذه النية، فعليه أن يحافظ عليها ويجاهدها يوما بيوم حتى تستقيم له. قال: جاهدت نفسي حتى استقامت لي. الوقفة الثانية: التربية والتزكية قبل العلم. ترى بعض أخطاء من الشباب ومن طلاب الشريعة ربما لا يكتسب مع العلم شيء من التربية والتزكية على هذا العلم، مع أنك ترى أئمة السلف وفي حلقاتهم العلمية ودراساتهم الفقهية يحرصون على تربية الطالب على تزكية هذا العلم في نفسه وفي إيمانه وفي هداية قلبه قبل أن يتعلم. يعني انظر، هذه مقولات عاجلة تدل على مثل هذا المعنى. سفيان الثوري يقول: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وكان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد. وابن المبارك يقول: كانوا يطلبون الأدب. وابن المبارك يحدث عن بعض شيوخه: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الفقه هذا مما يعين على دراستهم ودراسته، والصبر. إن الفقه علم فيه طول، ليس كعلوم الآلة التي قد ينتج جزءها الإنسان أحيانا في دورة وجبة سريعة، أحيانا تكون في أسبوع أو أقل من ذلك. الفقه علم طويل. هذا ابن المقفع يقول: حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه، ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك. الشافعي إمام من أئمة الفقه والسنة قال: جعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. وكان يقول من لا، كان ابن القيم يقول: من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. وهكذا نجد أنفسنا في كثير من ما نتلذذ به أن نجد همة في تحصيله. الوقفة الرابعة: التدرج وإدراك أن الفقه تراكمي. فلئن درسنا زاد المستقنع فنحتاج إلى روض مربع، ثم نحتاج إلى ما بعده، وهكذا العلم. أو نتدرس هذا الكتاب الزاد ثم نرجع إلى الروض، ثم نرجع إلى الروض كتابا نترسخ فيه في دراستنا العلمية. فإذا الإنسان درس هذا العلم مرة بعد مرة، سبحان الله، أتي هذا العلم، ثم إذا ذاكره مع أقرانه ازداد تفقها وتعلما. فأيضا كما قال الزهري رحمه الله: يا يونس، يقول للتلميذ يونس بن يزيد: لا تكابر العلم، إن العلم أودية، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. قال: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. إذن هو يؤتى هكذا، ولذلك كان السلف يحصل على هذا المعنى، فكان يعطي أحدهم الحديث حديثا حديثا، كما قال سفيان الثوري، قال: ليس العلم جملة بعد جملة، إنما الحديث والحديثان والحديث والحديثان كل يوم. وهكذا في الفقه ندرس المسألة ثم المسألة ثم نراجعها ثم نذاكرها ثم الباب الثاني وهكذا. أما مراتب التفقه فقد ذكر سفيان الثوري رضي الله عنه، قال: كان يقال أول العلم الصمت، ثم الاستماع له. استماع، وتأتينا في سجود التلاوة، فرق بين السماع والاستماع. فالاستماع فيه مقصد الانتباه والتركيز، ثم حفظه. ولا سيما الآن الحمد لله عز وجل يسر الله لنا مثل هذه الوسائل لتقريب العلم عن بعد. لكن أحيانا، وهذا وجدناه في بعض طلابنا وبعض طالباتنا في الجامعات، أنه أحيانا يسمع لكن قد لا يستمع، حكم وجود المشغلات التي حوله. فنحتاج إلى ما ذكره سفيان، هو الاستماع ثم حفظه واستظهاره. إن لم يصل الإنسان لدرجة الحفظ، على الأقل استظهار، بمعنى تكرار هذا العلم، ثم العمل به، ثم نشره وتعليمه. من المراتب التي تكلم عنها العلماء رحمه الله، وهذا مما يعين على ضبط الفقه، جمع الهم. كما قال من أكبر ومن أوائل من أنشأ المدارس الفقهية الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لما سئل بما يستعان على حفظ الفقه، قال: بجمع الهم. إنك تجمع الهم وتركز، فتجعل مثلا درسا فقهيا تحرص عليه ثم تراجعه، ثم تجعل عندك ساعتين فقهية في الأسبوع تجمع همك، فتقرأ ما شرح وما سيستشرح، يكون عندك حاشيتين قريبة منك، وبهذا وبجمع الهم تنال كثيرا من الفقه. المشتتات الآن تشغل الإنسان، فكل شوي ظهرت إشارة بالجوال فرجع إليها، فذهب صفاء قلبه، فيحتاج إلى ما يسمى الصوم الشبكي أحيانا في لحظة صفاء الذهن على العلم والتعلم. لذلك كان الخليل يقول إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي، وهذا مجرد. من المعينات كذلك من حقق أو من دقق حقق. الفقه وتلحظون في الزاد في الروض أنه يحتاج إلى شيء من التدقيق في المسائل، لأن أحيانا نحتاج إلى ما يسمى فهم الفروق بين المسائل، فهم النظائر بين هذه المسائل، فهم قاعدة المذهب، هذا ما سنحرص عليه في كل باب إن شاء الله، التعليلات، تصوير المسألة، ثم معرفة صورتها المعاصرة حتى تقترب من أفهامنا. فمن دقق حقا، وذلك الشافعي كان يقول من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لأن العلم لا تكتفي من بظواهر ورسوم، بل يحتاج إلى أن تغوص في دقائقه. لا سيما إذا كان إنسان ممن أمثالنا الذي نرجو أن يكون مقبلا العلم ومحققا مجتهدا فيه. بل ابن دقيق العيد هو من كبار أئمة الشافعية، وتجد كتابه في شرحه لأحاديث الأحكام عجيب في كثرة تقعيده وربطه للمسائل الفقهية بقواعدها الفقهية وقواعدها الأصولية. كان يقول ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود فيه. ولما سئل البخاري المشكلة دائما فينا ويعاني منها كثير من طلاب العلم صوت الفقه أني أراجع العلم لكن أنساه، ما في حل إلا دوام النظر والرجوع مرة بعد مرة مذاكرة هذا العلم. من الوقفات في طريقة أخذ الفقه كيف كان السلف رضي الله عنهم يحرصون، هم كانوا يعملون بما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه كان عمل هديمة، لما وصفت عائشة رضي الله عنها عمل النبي عليه الصلاة والسلام عمل هديمة، وكان يقول أحب العمل الله أدومه إن قل. الخطيب بغدادي يذكر كيف كانوا يتلقون العلم ديمة، قال ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. ثم ذكر كذلك بإسناد الخطيب بغدادي، تعرفوا له كتاب الفقيه المتفقه، مما ذكر عن إسماعيل من أئمة التابعين قال كنت أسمع من أيوب 5 أحاديث ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. وسفيان كان يقول كنت آتي الأعمش، يعني هؤلاء مناهجهم في طريقة التفقه، كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع 4 أحاديث 5 ثم أنصرف كراهية أن تكثر علي وتتفلت. إذن ركز الإنجاز اليومي أو الإنجاز الأسبوعي في مثل دراسة الفقه بغض النظر عن كثرة المسائل أو السرعة في الإنجاز. فلا تحدثنا عن قدراتك الفائقة، أمالك الكبرى، خططك المستقبلية، حدثنا عن إنجازك اليومي. وهذا هو برهان أمالك وعنوان نهاياتك كما يقول بعض المعاصرين. أنت لو تتأمل الجهود الفقهية، يعني الروض مربع والد أنه جلس في تأليفه 3 سنوات، كشاف قراء أكثر من ذلك، وسيأتينا يعني عرض لطريقة الإمام البهوتي في تأليفه، التمهيد لابن عبد البر 30 عام في تأليفه، فتح الباري 25 عاما، ثم يضع مأدوبة بهذه الفرحة الكبيرة، التهليل والتنوير ومن أعظم الكتب في التفسير، وجمع ما كتبه السابقون وحرر فيه، تجد أنه جلس 39 عام. إذا مشاريع جلسوا فيها، الأعلام الزركري 60 عاما، فكلها إذا هي منجزات أيام لكنها صارت مشاريع. وهكذا أنت تجد نفسك عبارة عن مشاريع يومية تنتج مشروع فقيه مجتهد بإذن الله عز وجل. وحتى الإنسان يستمر مع هذا التفقه حتى آخر عمره، ما يقول أني خلاص توقفت الآن عن التعلم. انظر إلى إمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله، أقول لأمام أحمد بن إسماعيل الصائغ قال كنت في إحدى سفراتي ببغداد فمر بنا أحمد وهو يعدو ونعلاه في يده، يعني الآن هم من فقهاء بغداد، أخذ بمجامع ثوبه. عبد الله ألا تسمحي إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال إلى الموت. هذا في المناقب. تعرفون قصة أو موقف الإمام أحمد كلمة المشهورة، قال من المحبرة أو مع المحبرة إلى المقبرة. مهم، وهذا مما نتربى عليه ونسمع في دراستنا الفقه. طبيعة الفقه هو يعني علم عملي مرتبط بالواقع الحركي، تجد باب العبادات مرتبط بتزكية النفس، مرتبط ربطها بالعمل، فنحتاج مع التفقه إلى العمل، الحرص على أن يؤثر العلم فينا. وإذا كان السلف يحرصون مثل ذلك، كان يقول مثلا الشعبي: كنا نستعين لحفظ الحديث بالعمل، وهذا من وسائل تثبيت العلم. والمروذي يقول عن الإمام أحمد، يقول الإمام: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. قال: حتى مر بي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. طب الحجامة كما تعلمون، فضلا أن يعطيه دينار مرتفع، أمر عادي، وليس الأصل فيه التعبد للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه التفصيلات، لأنها من قبيل أمور العادة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة. مع ذلك الإمام أحمد لحبه للاتباع قال: فاحتجمت وأعطيت الحجامة دينارا. وذلك كان يقول أبو الدرداء: أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. وكان أبو قلابة يقول لتلميذه أيوب السختياني: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، قال: ولا يكون همك أن تحدث به. وانظر كيف النقلة التربوية العظيمة التي كان يتحدث عنها الحسن البصري عن حال طلاب العلم في ذاك الزمن. قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. يعني أن العلم سبحان الله ينقل النقلة جديدة في اهتماماته، في أمر جوارحه، في هداية قلبه، في صلاته وصلاح حاله. أما كون العلم يتلقاه الإنسان في دروس الكلية أو دروس المساجد أو القراءة ثم لا يغير العلم في شيء، فما قيمة هذا العلم؟ وانظر هذا الموقف لأحد تلاميذ الإمام أحمد، يقول أبي عاصم البيهقي: قال: بت ليلة عند الإمام أحمد. هذا تلميذ يتربى في مدرسة الإمام أحمد في بيته. قال: فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان. قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، ما تجي، مستغرب مثل هذا. فهكذا يربون تلاميذهم على الجمع بين العلم والعمل. انظر إلى إمام المذهب كيف كان تغيره اليومي بهذا العلم. إبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد يقول: لقد صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، صيفا شتاء حرا بردا ليلا نهار، فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. ارتقى، ويرتقي بالعلم إيمانيا، يرتقي في هديه وسمته. مهم، ونحن الآن ندرس ونتدارس الروض أو غيرها من الكتب العلمية والفقهية، تقييد الفوائد، يمر فائدة، ضابط فقهي، تقسيم، ترجيح، فيحرص الأخ منا فلا ينير الكتاب إلا إذا أظلم واسود بكثرة تعليقاته. والآن أنقل لكم الآن تعليقات هي درستها على مشايخنا في القصيم كالشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ خادم المشايخ، أو من درسنا مشايخنا رحم التنم ومشايخنا في الأحساء. فلا يزال الإنسان يعني يتلقى هذه الفوائد ويكتبها ثم ينقلها إلى من أصحابه أو من يتدرس معه هذا العلم. وكذا كان سلفنا الصالح. المذاكرة والاستمتاع بها هذا من أهم الأشياء تثبت العلم، تعالج مشكلة يتحدث عنها كثير من طلاب العلم، يقول يعني أحضر الدرس ثم أنساه، أقرأ ثم أنساه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. التواصل بهذا العلم. يقول ابن الشقيق رحمه الله: كنت مع ابن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، قال: فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرت بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح، كما أوردها في الجامع. فإحياء العلم ذاكرته كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى. أحيانا تقول: أنا ما عندي صاحب أدرسه، وإن كانت الحمد لله الآن فيه المدارسة الإلكترونية، المدارسة عن بعد، لكن على الأقل تدارس نفسك، تذاكر نفسك، تقرأ الكتاب، تجعل لك في كل علم كتابا تأنس به وترجع إليه، تكتب عليه تعليقاتك وتستزيد المسموعات والمحفوظات من خلال هذا الكتاب. من أمثلة الاستمرار في التعلم وتقييد الفوائد موقف الطريف ولطيف لكنه عجيب يقول فرقد رحمه الله دخلوا على سفيان في مرضه الذي مات فيه، فحدثه رجل بحديث فأعجبه فضرب يده إلى تحت فراشه فأخرج الواحد فكتب ذلك الحديث. قالوا له على هذه الحال منك؟ قال إنه حديث إنه حسن، فقد سمعته حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا، يعني فليغرسه كما جاء في الحديث، إنه حتى لو قامت القيامة وعندي مجال إني أتعلم العلم سأفعل ذلك. وسعيد بن جبير كان يقول لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. شوف الآن مشكلتنا الآن مع المشكلات من مشاوير من وسائل التواصل تستغرق أحيانا على الإنسان 4 ساعات 5 ساعات، فنحتاج إلى ضبط الوقت وترك الفضول وإدارة نفسك. وتحتاج الإنسان في بدايات يعني تربيته على نفسه العلمية أن يلزمها أن يراغمها حتى تستقيم له. لذلك مثلا ابن عقيل وهو من طبق من أئمة الحنابلة ذكر أنه برجب في ذيله على طبقات الحنابلة قال إني أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، قال حتى أختار صف الكعك وتحسيته بالماء على الخبز لما أسوي سندويش طائر، قال أخذ كيك وأخذه بالماء، قال لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ توافرا على مطالعة أو تصطيرا فائدة أو تصطير فائدة لم أدركها فيه. وكان يقولون في فارق التوقيت بين هذا وهذا أنه بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قرأت 50 آية. حتى أكيد الوجبات السريعة ها؟ أما علو الهمة وانبعاث الإنسان وقوة الإرادة فهذا مما يحفز الإنسان للصبر والتصبر على هذا العلم. ابن عقيل نفسه كان يقول أصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وما خلطت لعابا قط ولا عاشرت أمثالي من طلبة العلم. قال وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين، يعني عمري فوق 80، أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. تبقى يحتاج تحمل المشاق ومواقف عجيبة، وألف بعضهم في صفحات في صبر العلماء على تحصيل العلم. الحمد لله الآن كما يقول الشيخ عبد العزيز السدحان في كتابه المعالم قال العلم الآن إيش يأتي إليك ولكن لا يتم. الآن حتى عن بعد الآن ممكن يتلقى الإنسان العلم ويسمع الدروس، وكانوا قديما قالوا العلم يؤتى ولا يأتي، لكن المشقة الآن فقط هو مشقة معتادة، هو أنك تتحمل وتتصبر على هذا العلم وبعد المشغلات. التأسي بأهل العلم، وهذا من مناهج العلم في الحرص على المدارسة على الأشياخ، هو أن يأخذ مع العلم المنهج مثل منهج التفقه، منهج ما يسمى التعامل مع الخلاف الفقهي. التأسي بالهدي والدل. وهم النخيل قال كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. الإمام أحمد كما ذكر عنه الذهبي كان يحضر مجلسه 5000 يكتبون فقط، هؤلاء يكتبون. طيب والباقي 4500 يشترون، قالوا يأخذون من سنت الإمامي الذهبي. وكان أبو حنيفة يقول سير الرجال أحب لنا من كلمة الفقه. لكن أنصح طالب العلم في بداية تفقهه أن يكون له مع المدرسة أن يقرأ في كتاب مثل جامع بين العلم وفضل عبد البر، تهذيب أو سيرة على النبلاء أو مثل طبقات الحنابلة أو ذيله أو ونحو ذلك من الكتب التي فيها تراجم، فهذه سبحان الله تحفز الإنسان وهمته للعلم وتراجع موضوع الإخلاص لله عز وجل والتزود دائما بسمت أهل العلم. وإنما يراد كما قلت العلم بتقوى الله عز وجل وزيادة الخشية، فإذا رأيت من نفسك أنك تزداد خشية فأعلم أنك تزداد من علم النافع. أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خشية. وهذا الفقيه حقا، لما لحقت امرأة الحسن وقالت أيها الفقيه أفتنا، كان ينزعج من هذا، قال إنما الفقيه من يخشى الله، وقال إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة إلى آخر كلامه. نحتاج أن نعيش كما قال الله عز وجل ولكن كن ربانيين، أن نتلقى العلم بطريقة الربانيين. عاد ابن عباس مثلا قال الربان يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فنحن درسنا وكثير من الدرس الزاد، بدأنا بأصول المسائل الفقهية، الآن ندرس الروض والربع وتدرسوه. فهكذا يتلقى الإنسان، يبدأ بالمسائل العامة والأصول الكلية قبل التفصيلات والخلافات، لأن بعضهم قد يوغل في الخلافيات، ثم سبحان الله تريد أن تستذكر معه أو تريد أن يتذكر ربما مسائل بارزة تحصل في سجود السهو أو في مسائل تتعلق بالإمامة أو في الحج، ربما كما يقول بعضهم قال الصبيان أهل مكة أعلم منه بعض المسائل الحج، لماذا؟ لأنه ربما انشغل في الخلافيات ونسي هذه الأصول. لذلك سنحرص في منهجنا في مدرسة الروض أن نبدأ أول شيء بما يسمى بأصول هذا الباب، أي الأدلة العامة التي يعني يخرج عليها هذا الباب، ثم القواعد المذهبية المهمة في هذا الباب، ثم ندخل في التفصيلات بمدارسة لهذا العلم، ولعل هذا نسلك في سنة ربانيين إن شاء الله. أختم بهذه الحلية التوقي من الفتية. كم يعرض الإنسان، لسما نحن الحمد لله جل طلاب علم ومظاهرون المظاهر أهل التدين، فقد نواجه من قبل من حولنا بأن يطلبون منا الفتوى في مسائل تحصل أو نوازل معاصرة في باب المعاملات أو دقائق مسائل الفقهية في العبادات وغيرها. فكان من منهج السلف التوقي عن الفتية. انظر عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يقول أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. لازم الآن تستطيع أنك تقول خذ رقم هذا الشيخ واسأله، أرسل له في الواتس، يعني ترى فيه فلان من المشايخ إمام مسجد فلعلك ترجع إليه، انتظر حتى أتأكد وأبحث لك المسألة أو أرجع إلى شيخ وأعرضه عليك. نأخذ استراحة نشرب فنجان، لأن الآن سأدخل في التعريف بالإمام البهوتي ومنهجه في الروض مربع. هذا يناسب أن يكون مدخل قبل أن ندخل في تفاصيل الكلام عن مسائل الفقه التفصيلية. كان بعض الأخوة عنده الأخوة يأكدون إغلاق المايكات، أنا بالنسبة لي لا أسمع إزعاج مغلق. أقول هذا الإمام الكبير الإمام منصور بن يوز بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي رحمه الله، سأتحدث أول شيء تعريف مختصر جدا ولا يطول فيه الكلام، وسبحان الله يعني حياته مدرسة عظيمة جدا، ثم نعرف بالكتاب ثم منهج هذا الكتاب، يعني كيف يعني استطاع البهوتي رحمه الله أن يخرج لنا هذا السفر العظيم الذي الآن صار هو كما نقول عليه المرتكز في طلاب العلم في المدارس الحنبلية ومنها مدارس كلية الشريعة. ثم ما الكتب التي تسمى مصادر البهوتي في تعريف هذا الكتاب، ثم ندخل في مقدمته. فأما المؤلف فهو الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، مولده سهل حفظ مولده، تعرفون متى ولد؟ رقم مميز 1051 وتوفي 1051، يعني كم عمره؟ أحسن 51 عاما. فتلحظ أن عمره الذي قضاه ليس يعني عمرا كما قال طال، مع ذلك صار عمدة ومحرر المذهب عند المتأخرين وشيخ الحنابلة بمصر، هو مصري. وإذا تجد أن كثير من الأمثلة كما سيأتينا فيها ربما بعض المصطلحات التي وبعض الوقائع والصور التي تناسب البيئة المصرية. انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وانظر إلى بعض المقولات التي يتكلم عنها بعض العلماء رحمه الله في ترجمة هذا الإمام العظيم. مثال يقول مثلا شيخ الحنابلة بن بصر خاتمة علمائهم الداعي والصية البالغ الشهرة، يقول محبي ذكر أنه صارفا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، تلحظ هذا، رحل الناس إليه من الآفاق حتى رحل إلى بعض علماء نجد إلى مصر. قال فإنه فرد في أصله بالفقه أخذ عن كثير من متأخرين الحنابلة، وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس. قال وكان شيخا له مكارم دارة، وهذه حتى السفاريني قال ذلك، يعني كان في صفة بارزة أنه كان كريم النفس، كريم بالعلم وكريما حتى بالعطاء، ولعلي أذكر بعض المواقف بذلك. وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافته ويدعو جماعته من المقادسة، يعني كل ليلة جمعة يسوي ما شاء الله عزيمة ويجمع جماعته من المقادسة، ارتحلوا من الحنابل اللي ارتحلوا من الشام وبيت المقدس إلى مصر. وإذا مرض منهم أحد عاد له إلى بيته فرضه إلى ليشه، وكانت الناس تأتي بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيء. حميد يقول في صحب الوابلة قالوا بالجملة فهو مؤيد المذهب وموطن بقواعده ومتنوعه والمتكثر بضحي خافي، ومشهر كذلك يترجم له مثل ذلك. قال السفريني رحل إليه الحنابلة من الديار الشامية والنواحي النجدية والأراضي المقدسية والضاحي البعلية، قال وتمثلوا بين يديه وضربت الإبل آباطها إليه وعقدت عليه الخناصر أو عقدت عليه الخناصر، وقال من حظي بنظره على من المفاخر. خلوتي، طب من هو خلوتي؟ صاحب إيش؟ الحاشي على شرح المنتهى للإمام البهوتي. طب وش قرابته للبهوتي؟ البهوتي منصور يعتبر خاله، يعني هذا الخلوتي يعتبر ابن أخته. فهو قرأ عليه بعض الكتب، ففي أحد كتبه تعرفون بعض العلماء ونزلنا نكتب هذا في آخر الكتاب، نكتب مثلا بلغ قراءة على فلان، مش كتب في نهاية حاشية الخلوتي، شوفونها أمامكم الآن هذه حاشية الخلوتي، كتب قال بلغت قراءة على شيخنا العلامة من طنت حصات فضله الأقطار ومن لم تكتحل عين الزمان بثانيه ولا اكتحلت فيما مضى من العصر، قال وهو أستاذي وخالي الراجي، خالي أستاذي الراجي لطف ربه، ثم ذكر اسمه وذكر المريض ثم مات، قال فعمره 51 سنة إلى آخره، قال رحمه الله ورفعه من الفردوس على غرفاته. طب الآن نشوف منهج البهوتي ونعرف بهذا الكتاب. ميز هذا الكتاب أنه من أوائل ما طبع مؤلفات الحنابلة، يتعرفون أول كانت الكتب لا تطبع إنما تنسخ نسخ، فأول ما طبع من مؤلفات الحنابلة هو هذا الروم. من ميزاته كذلك أنه مقرر في كلية الشريعة عند 13 كلية في المملكة كلها مقررة لهذا الكتاب، حتى الجامعة الإسلامية بمدينة يعني اتجهت إلى في العام الماضي إلى تقرير هذا الكتاب. ليس أنه شرح متوسط، يعني تقول كشافق على البهوتي كتاب مطول اللي طبعته وزارة العدل في 15 مجلد، لو تأتي مثلا لبعض زاد المستقبل كتاب مختصر يصلح متنا للمراجعة السريعة، لكن مثل الروض ميزته أنك تستطيع أن تجعله عمدة تراجعه وتذاكره مرة بعد مرة. طيب كيف منهجية البهوتي في شرح الروض حتى نعرف كيف تعامل البهوتي بذكاء مع الزاد؟ أذكره مختصرا ثم أعيد وأذكر أمثلة تطبيقات على ذلك. من ميزاته أنه شرح مزجي، شرح مزجي. كيف شرح مزجي؟ لو آتي مثلا إلى المغني مثلا لبقدام، هل هو شرح مزجي؟ يقول لا، هو شرح مطول لجمل الخرقي صاحب مختصر من أوائل مختصرات الحنابلة، فيذكر مسألة ثم يشرحها شرح الخرقي في مثل الزركشي وهكذا. إن أكثر العلماء تجد منهجه أنه يأخذ النص ثم يعلق عليه إما بشرح أو بحاشية. طبعا الشرح المزجي هو أصعب وأدق، أنتم تلاحظون لاحظتم مشايخنا لما كانوا يدرسون الروم المنبع في الكليات لا يقول قال صاحب الزاد قال صاحب الروم، لأنه شرحه شرحا مزجيا حيث يدخل النص الزاد في داخل كلامه بطريقة فيها ذكاء. فهذا من منهج هذا المؤلف العظيم البهوتي رحمه الله. من ميزة كذلك أنه يبين المبهمات، وسأذكر كذلك كيف كان يبين المبهمات، أنه رتب الزاد بطريقة علمية حتى أحيانا مرقمة، مثلا اقرأ كلامه مثلا في أول شروط البيع، شروط في البيع تجد أنه قسم كلام مؤلف شرط صحيح ثم أنواع ثلاث أنواع ثم شرط الفاسد ثلاث أنواع كما سيأتينا في الوقف ذكره بالشروط بطريقة مرتبة وسلسة. اعتناء بالأمثلة وتجد أن منهجه في الأمثلة منهج عجيب، أحيانا يأتي بمثال يوضح، أحيانا يرجح، أحيانا ليفرع أشبه بفرع، أحيانا ليزيل إشكال عند بعض علماء المذهب فيذكر هذا المثال وكانك تقول لقوتي يعني نقصت الأمثلة وش بق ما بقي لها مثال، هو كان له يريد بذكاء أن يرد على بعض من استشكل هذا من الحنابلة. مثل كذلك يفرع بل يضيف مسائل وأبواب، سأذكر بعض التطبيقات والأمثلة على ذلك. تعقبات البغوتي على الزاد، تعرفون الزاد خالف المذهب في قيل في يعني مسائل بعضهم يعني اللي انقصوها 31 وبعضهم 41 وبعضهم يصل إلى 70 خالف فيها ما يسمى معتمد في المذهب. طب كيف كان يتعامل الإمام البغوتي في هذه بطريقتين؟ الأكثر أنه بأدب، تعقبه بأدب طيب، ويقول ومن طرائقه أنه يذكر أن قول الإمام الحجاوي في الزاد ترى هو قول جمهرة من الحنابلة، قال وقال به في الوجيز وفي المحرر فيذكر، ثم يقول طيب قال وفي الإنصاف كذا، ثم قال وهو صحيح المذهب. إذن فهو يعني كأنه يتعقب لكن بذكاء وبأدب. أحيانا لا، قد يأتي التعقب بصورة لا تحس فيها، يعني كأنه يدخل تعقبه بطريقة سلسة، وسأذكر بعض التطبيقات وأجعلكم يعني مع الإخوة والأخوات الحاضرين كيف يستنبط الأخ منا. طيب كيف استطاع البهوتي رحمه الله يتعقب كلام صاحب الزاد بطريقة فيها لطف وذكاء؟ وهذا أدب نتأدب به نحن كذلك، فمنهجية الإمام البهوتي رحمه الله هي أدب وسمت لنا في تعاملنا مع شيخنا وتعاملنا مع كتب، ألا نستعجل في تخطئتهم أو في طيب منهجية البهوتي تفصيلا سأذكرها الآن. ميزة البهوتي أن يذكر التعريف اللغوي والاصطلاحية وبيان الأحكام مفهم كما قلت، ويبين معتمد كما في سبع موضع، يذكر أدلة والتعاليل، يقيد العبارات إن كانت مطلقة أو مبهمة، كذلك يزيد ويفرع. سأذكر الآن بعض التطبيقات لكن أجعل نشاطا فرصة أن يحفزنا، وسأعتمد على هذا على ما يسمى التدريبات والأنشطة، لأن هي فكرة هي مدرسة، وأظن الحاضرين معنا يعني هم قد ربما مروا على الزاد غالبا أو ربما مروا على الروض، فنقرأ هذه النصوص ونشوف كيف نجح البهوتي رحمه الله في تعقب أو استدراك أو تقييد بذكاء كلام صاحب الزاد. انظر كلام صاحب الزاد، خلنا نقرأ كلام صاحب الزاد أولا لبين قوسين، وله رد المار بين يديه. هذه وين موضعها؟ في أحكام السترة، لما ذكر أحكام السترة ذكر حكم المرور بيد المصلي وحكم أن المصلي يرد المار. أجعله نشاطا نفكر فيه، يعني هو التساؤل الآن وهذا وجه المدارسة، كيف نجح البهوتي رحمه الله في تعقب صاحب الزاد بطريقة فيها ذكاء وأتمة تشعر؟ أنت اقرأ صاحب الزاد ثم أعد بقراءة كلام صاحب الروض بتأمل تكتشف هذا الموضع استطاع فن البهوتي بذكاء ينقذ الحجاج من ما أقول هي مشكلة لكن من يعني أنه ليس هو المذهب، فأراد أن يوجه كلامه بطريقة فيها ذكاء. يعني فعلا جت إجابة جيدة من محمد، لذلك في توضيح آخر من الأخوة الحاضرين. طيب طلب الأخ إغلاق المايك من الجميع. هذا إغلاق المايك. أظن الآن أغلقت الجميع. اتوقع الان ان شاء الله مضبوط. الآن أسمع مشاركاتكم. أحسنت أسماء وأحسنتم، مجموعة أجابوا إجابة موفقة ومباركة. نجد أن الآن لو نقرأ كلام صاحب الزاد وله رد المرء بين يديه كان نفهم ماذا؟ الإباحة، ليس كذلك؟ لأن له مقتضاها عند عامة العلم حتى في لغة العرب الإباحة والجواز. لكن نجح الآن البهوتي رحمه الله ما غير الكلمة، إنما زاد يسن، فأنت تقرأ بطريقة سلسة ويسن له للمصلي رد المرء بين يديه. طيب نأخذ موضع آخر، البهوتي مثلا يقول وين هذا ذكره في باب الطواف في السعي كتاب الحج، قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر عورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزاءه، قالوا تسن الموالاة بينه وبين الطواف. الآن كذلك نريد أن هو بنحو تلك لكن توجيه بطريقة أخرى. لو نقرأ صاحب كلام صاحب الزاد وتسن فيه أي في السعي الطهارة والستارة أي ستر العورة والموالاة، فهنا الكلام عن الموالاة طبعا. لاحظوا ماذا قال البهوتي، قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. السؤال كيف نجح البهوتي رحمه الله في مثل هذا؟ طيب هو أحسنت يا أسماء تقولين هو بيّن معنى الموالاة، هو وجه الموالاة، هو أول ما نفهم من كلام صاحب الزاد أن الموالاة ماذا؟ الموالاة الآن يتكلم عن السعي، طبعا يتكلم عن السعي جيد. أحسنت يا محمد وسعود وجه الكلام أن صاحب الزاد كان نفهم من كلامه الطهارة والستارة والموالاة بين أشواط السعي، لكن المعتمد عند الحنابلة كما هو قول جمهور العلماء أن الموالاة بين أشواط السعي إيش هذا؟ نعم، بل هو شرط فيه. لذلك في قاعدة أوردها بالرجب أن كل عبادة جاءت على مثل الصلاة مثل الطواف مثل السعي جاءت على صفة يعني متتابعة فلا بد فيها من الموالاة ومنها السعي. فلم بماذا وجه هم؟ شوف ما غير البهوتي رحمه الله، جاء للموالاة فوجهها ليست الموالاة بين أشواط السعي، بل قال نوجه الموالاة أن تكون بين الطواف والسعي. ففعلا بين الطواف والسعي كما هو عامة العلم أنه إذا طفت الصباح قلت خلي أروح أرتاح في الفندق يرسل لنا العمرة ثم أسعى مثل في المساء لا إشكال، وإن كان السنة تقارب الطواف مع السعي كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع إلى طريقة ومنهج الإمام البهوتي رحمه الله، منها الاهتمام بالتعريفات وهذا الحظ، لكن في طريقة يمكن يزعل علينا الأصوليون. تجد أن البهوتي رحمه الله من ميزاته في التعريف أنه لا يهتم ما يسمى الحدود الجامعة المانعة. وش أهم على البهوتي بالنسبة لطالب العلم والفقيه؟ بين المعنى أنك تفهم المعنى وقرأ كلامه مثلا في تعريف الإجارة أو غيرها من المواضع، تجد أن عبارة سلسة سهلة وسهل لطالب العلم أن يضبطها. يعني خلنا نأخذ مثلا تطبيق، يعني قال البهوتي رحمه الله في مثلا كتاب الزكاة صاحب الزاد يقول تجب بشروط الخمسة الزكاة، يأتي يقول الزكاة لغة إنما أنزلت، ثم يعرفها حق واجب ما إذن فهو يحرص على التعريفات. بين الأحكام المبهمة، وذاك شيخنا أحمد القعيمي في كتابه مدارج التفقه الحنبلي اهتم بمثل هذا النص، من إشكاليات صاحب الزاد كثرة المبهمات، وذاك لو أحد المشاريع في الماجستير أن تبحث المبهمات في بعض الكتب من صاحب الزاد. شوف مثلا يقول مثل كلام قبل قليل وله، له تحتمل السنية والجواز، هنا قال مثلا في سيأتينا إن شاء الله وإن خفي بوضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني موضع نجاسة في ثوب أو في فرشة أو في بيت خفي، قال غسل موضع غسل حتى يجزم بزواله. طيب غسل جوازا استحبابا وجوبا، الآن هذه مبهمة في الحكم. يأتيك البهوتي يقول وجوبا، طيب أحيانا كما قلت إذا خالف الحجاوي في الزاد المعتمد وش يسوي البهوتي؟ إما أن يبين المذهب تصريحا أو تلميحا. فمن طريقه في التصريح كما قلت لكم أنه يذكر أن هذا الكلام قال به جمع، وهذا كثير سمر معنا في باب حتى في باب المياه، منها مسألة اللي خالف فيها صاحب الزاد المعتمد في المذهب مسألة التغير للعذرة في المال الكثير. قال مثلا وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، هو شرح العبارة السابقة قال وعنه، إذا ذكر تدلون أن هذه الصيغة صيغة إيش؟ نعم خلاف، وصيغة رواية في المذهب. وعنه القول قول بائع بيمينه، قال لأنه كالغارم وهي المذهب، إذا قال وهي المذهب هي المعتمدة في المذهب، ثم قال وجزم بها في الإقناع والمنتهى. تلفون كما سيأتي أن الإقناع والمنتهى إذا توافق فهو المعتمد في المذهب. أحيانا لا يوجهها بطريقة فيها تلميح وفيها خفاء مثل ما ذكرنا قبل قليل في السعي، مثل باب الحضانة لما ذكر هذا كلام صاحب الزاد جاء في عبارة الروض يعني حاول أن يعدل عليها يعني حتى تصل إلى معنى صحيح، قال فالحضانة لأمه. ومن طريقه ومن منهجه الاهتمام بالأدلة والتعليل، وسنحرص عليها لأهميتها للفقيه، أن معرفة الحق بدليل، معرفة الفقه بدليله، هذا هو الفقه. يعني أمثلة عادة لا تتناهى، مثل قالوا من غسل بيتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. يأتيك البهوتي فيقول لأمر أبي هريرة بذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، ثم يقيس والجنون في معناه بالأولى. إذن اهتم، وإن كان طبعا اهتمامه بالتعليل والاستدلال اهتمام متوسط، ليس مثل الشرح الكبير أو الفروع أو المبدع الذي أسهب في الأدلة، إنما غايته أن يذكر دليلا واحدا غالبا أو يذكر دليلين إذا كانت المسألة تحتاج إلى كثرة استدلال. طيب خل هذا نشاط الآن التطبيق نشوف فهمنا له. كثيرا ما يستخدم البهوتي رحمه الله وما تجد في كل صفحة كلمة كاف، هل البهوتي الآن في قوله كاف يقصد التمثيل فقط أو له مغزى؟ خل أذكر لكم تطبيقين وشوف والإخوة كذلك اللي يتابعون عن بعد إيش تفهمون من كاف الواردة الآن في كلام البهوتي. سيأتينا في كتاب الطهارة في أول باب المياه لما ذكر الماء الطهور وهو الماء الباقي على خلقته كماء كمياه الأمطار والآبار والأنهار. قد لا يكون هذا نص صاحب الروضة لكن مقارب له. وانظر إلى كلامي في موضع آخر في صلاة العيد. البوتي يقول ومن شرطها صحة صلاة العيد استيطان وعدد جوئل. ثم قال ولا إذن إمام لا يشترط، فلا يشترط قال كالجمعة. إيش الفرق بين الكافين؟ شو إجابات كثيرة واضح من الإخوة يعني أحسنتم ما شاء الله جاءت 17 إجابة موفقة وإجابة صحيحة. أحسنتم أن الكاف الأولى أراد بماذا؟ أحسنت التمثيل. لكن الكاف الثانية شوف لاحظوا أنه مما يؤكد أن هذا التمثيل أنه ذكر أكثر من صورة ومثال. أما في الموضع الآخر فهو قصد ماذا؟ أحسنتم القياس والاستدلال، لذلك ذكر هذا. هذا يحتاج أن يعني ننتبه له في أثناء مدرسة النغوة. من ميزات ومنهج البهوت رحمه الله في التعاون مع الزاد تقييد عبارات الزاد المطلقة، وخلنا نذكرها بأكثر من طريقة وفكرة. من ذلك أنه كان يقيد بالصفة بالشرط، سأذكر موضع ما يسمى اللف والنشر إجمالا ثم تفصيلا. يقيد بالغاية، أحيانا يقيد بالمستثنيات أحيانا، أو يعني بتفريع آخر مثل التقييد بالصفة. قال في المسح الخفين بعد كمال الطهارة، يعني كأن الآن احتاج إلى تقييد لهذه الصفة. قال بعد كمال الطهارة بالماء، لأنه قد تكتمل الطهارة بالتيمم. فراد أن يؤكد المؤلف البهوت رحمه الله أنه لو إنسان تيمم ثم إيش اللي صار؟ لبس شرابه ثم احتاج بعدين يتوضأ، نقول له لا، لابد أن تستكمل الطهارة بالماء وليس فقط بالتيمم. التقييد بالشرط عبارة الزاد تقتل الجماعة بالواحد بالجنايات. أراد أن يقيد أنه في قيد شرط لهذا، قال إن صح فعل كل واحد لقتله إذا اجتمعوا وتمالوا، لكن بشرط أن كل واحد يصلح للقتل كما سيأتينا في الجنايات. التقييد بالغاية قال في سنن قضاء الحاجة وبعده في فضاء من أداب الخلاء كما سيأتينا بعد درسه إن شاء الله. قالوا بعده في فضاء حتى لا يرى واحد. الآن قيد بالغاية، وش غاية البعد؟ أحيانا بالاستثناء. قال وما أبين في باب الآنية صح؟ وما أبين من حي كميتته. تذكرون القيد؟ استثنى. قال غير مسك وفرته والطريدة. قال استأتي في الأطعمة. والعجيب أنه ما أتت لأنه لم يقل إن شاء الله. سبحان الله، ندب عليها بن قاسم في حاشيته. من التقييد إذن هي تقييد بصفة أو بشرط أو بالغاية، وهذا نلاحظها في تقييدات البوتي رحمه الله لكلام صاحب الزاد. أحيانا تزيد مسائل أو يفرع، يعني خلنا نذكر أحد الأبواب وشوف كيف كان البوتي يتعامل. قال البوتي مثلا صاحب الزاد ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره للسماء إلى آخره، ثم الآن يفرع ويكره التمطي وفتح فمه إلى آخره. تلاحظ أنه كان يزيد مسائل. إذن هذا ملخص منهج الإمام البهوتي رحمه الله في التعامل مع كلام صاحب الزاد. طيب قد يسأل أحدنا في مثل هذا الكتاب العظيم كتاب البهوتي رحمه الله، يعني ما مصادره؟ طبعا هو تعلمون أن هذا الكتاب هو من أوائل ما ألف البهوتي رحمه الله في شرح، بل هو أول شرح ألفه. لو شوف أشبه تسلسل تأليف الإمام البهوتي، أول ما ألف حواشي، فألف حاشية على المنتهى مطبوعة، حاشية على الإقناع مطبوعة، هذه ألفها في يعني عمر 36. ثم الشرح زاد المستقنع في كتاب الروض في عام، أنا بأذكر السنة قولوا لي كم عمره، أسئلته واضحة. ألفه في أكمل هذا الكتاب في 1043. كم كلمه؟ 43 واضحة. ها؟ لأن ميزة البوت إنه يعني ولد 1000 فتسهل معرفته إنجازاته العلمية. ثم شرح الإقناع في كتابه العظيم اللي طبع في ذات العدد 15 مجلد اللي هو الآن عمدة القضاة والمحامين كشاف قناع. ثم شرح نظم المفردات، ثم شرح المنتهى قبل وفاته بعامين، والكتاب اللي 6 مجلدات الآن مطبوع، هو كتاب عظيم وكتب البوهتي رحمه الله، وسنستفيد كثيرا منه في شرحنا ومدرستنا الروض. ثم آخر ما ألف متن، يعني كل ما سبق شرح حواشي، يعني كأنه لما عصر الفقه بتحقيقه ألف عمدة الطالب اللي شرحت قريبا في الدمام، وفرغ منه في 1050 يعني قبل وفاته بستة أشهر. فنقول ما هي موارد الإمام البوهتي رحمه الله؟ نجد أن أبرز مورد له هو كتاب المبدع. ماذا كان يأخذ من المبدع؟ مبدع طبعا لبرهان الدين المفلح، يأخذ من إيش؟ استدلال الأدلة، لأنه أسهب في الأدلة والاستدلال، ومن أدلة من كتاب والسنة والإجماع ما يسمى الأدلة المنقولة، وكذلك الأدلة العقلية. بل ذكره في كتابه 49 مرة مبدع. كذلك المنتهى وشرح المنتهى كلاهما لمن؟ ابن النجار، حتى ذكره في كتابه 35 مرة. شرح المنتهى كان يأخذ من الأدلة، ولكن كان يأخذ من المنتهى وكذلك الإقناع القيود، يأخذ منه كثيرا القيود. هناك كتب كان يأخذ ويستفيد منها خصوصا في الخلافيات والتفريع، مثل الشرح الكبير لمن؟ لعبد الرحمن بن قدامة، والمغني يوفق الدين بن قدامة رحمه الله. إيش قرابة هذا لهذا؟ حسنت. يعني موفق الدين هو عم عبد الرحمن صاحب الشرح الكبير، دائما ينقل عنهم أو يعني يذكر هذه الكتب الإمام البوهتي كما ترون في الروض. عندنا فروع تصحيحة، فروع لمن؟ المفلح، والتصحيح لمن؟ المرداوي، كان رسالة الماجستير موجودة أمامكم الآن. كانت بتصحيح الفروع، وفي كتب يعني اختيارات الإمام المرداوي، وفي 3 كتب له، كتاب الإنصاف، كتاب تصحيح الفروع، وكتاب كذلك التنقيح المشبع. فالإنصاف أحد الكتب كذلك يعتمد عليها البوهتي رحمه الله، وخصوصا في الخلاف الفقهي. طيب خلنا نأخذ نشاط، نعرف لماذا البوهتي أورد في بعض المواضع مجموعة كتب. شوف لما ذكر المؤلف في كتاب الحدود أو في الجنايات، عفوا الجنايات، الحجاج قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوة له فأسقطت. هل كما حصلت تكون قصة عمر لما كانت حامل استدعاها للطلب في القضاء، شو اللي صار؟ من هيبة عمر أجهضت. فأشكل اختلف الصحابة في مثل ذلك، بعضهم يقول لك يعني عمر رضي الله عنه مالك أي دور، إذا أنت متسببا وتعرفون القاعدة كستأتينا متسبب لا يضمن، إذا تعدى وفرط ما تعديت ولا فرطت. لكن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى تضمينه. طيب فقال هنا: ضمنه السلطان المستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنه. هنا البهوتي ايش قال؟ قال: وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي. ثم قال: وعنه أي أحمد أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب. إذن هو المعتمد كما في الإنصاف وغيره، وقطع به المنتهى وغيره. شوف اللحظة، المؤلف الآن البوهتي أورد مجموعة كتب. لماذا احتاج المؤلف البوهتي؟ وأنا ذكرتها بعد قبل قليل، لكن أجلها كنشاط للفهم ونشوف فهمنا. ما رأيكم؟ لماذا أراد، لماذا البوهتي رحمه الله يعني كما يقول حشد جمع من الكتب؟ يعني ليس من عادته أن يحشد الكتب. نأخذ إجابات. أحسنتم، يعني ما شاء الله مجموعة من الأخوات والإخوة أجابوا. هو التعقب بأدب، يعني ما أراد أن يقول لا أنت خالفت المذهب ومعتمد، قال ترى قولك أنت أي إمام الحجاوي ترى قال به جمع، بل حتى قدمه الكافي، قدمه المجد جد شيخ الإسلام في المحرم، لكن مع ذلك نبه أنه ليس هو المعتمد في المذهب. طب الآن مدام قلنا كثيرا كلمة المعتمد في المذهب، معتمد في المذهب، يحتاج أن نرى أن البغوث رحمه الله أحيانا ماذا يفعل؟ يحاول يجمع بين المنتهى وبين الإقناع، لأن كما سيأتي في المقدمة، مقدمة الروض، أنه الكتاب الروض ما هو؟ شرحه لماذا؟ للزاد. طيب الزاد ما هو؟ اختصار المقنع، المقنع لمن؟ لابن قدامه. فالبغوثي من ذكائه كذلك أنه كان يجمع بين المنتهى والإقناع. يعني خلنا نذكر التطبيق، إن قال في الغسل في المنتهى وكره الاغتسال عريانا، الإقناع وش يقول؟ قال ويحرم أن يغسل أو يغتسل عريانا بين الناس، قال فإن ستره إنسان بثوب أو تسل عريانا خاليا فلا بأس والتستر أفضل. طب الآن يجيك ما شاء الله البهوتي رحمه الله وش يقول؟ ويحرم أن يتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، وش سوى؟ أخذ من المنتهى وأخذ من إقناع وجاب لك هالصياغة المباركة التي جمعت لك هذه الكتب. وهذا يدل كذلك على ميزة في مثال الكتاب العظيم، أنه ما أقول يغنيك عن الرجوع لكثير من الكتب الفقهية في المذهب من كتب متأخرة، لكنه على الأقل جمع أحسن ما كتبه. طيب كثير من الناس طلاب العلم، وهذه يأتي السؤال كثيرا نحن ندرس الروض في كليات الشرعية، طيب قال إذا أشكل علي شيء في الروض ماذا أفعل؟ فقل هناك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنك ما تستعجل، أنك تقرأ الروض نفسه مرة بعد مرة وتتأمل، فقد تستوضح وتتضح لك العبارة. طيب أشكلت، اقرأ الأصل وهو الزاد، فربما تقرأ الزاد لوحده فتفهم، فإذا جردت حنا الشروحات والحواشي قد يسهل عليك فهم المسألة بدون قيودها شروطها. بل أنصح طلاب العلم في تدرسنا سواء في الكليات الشرعية أو في مثل هذه المدرسة، أنه أول شيء الإنسان يقرأ الزاد فقط، قراءة سريعة من باب تصور عامة المسائل، وسنحرص عليه من باب خريطة الذهنية عن طريق الزاد، ثم يقرأ الروض. طيب إذا أشكلت عليك ترجع إلى الحواشي اللي كتبت على الروض، أشهرها حاشية إيش؟ الحاشية العظيمة، حاشية بن قاسم، والتي جمعت ونقعت كثيرا مما كتبه العلماء رحمه الله الحنابلة في كتب ابن زاد، يأخذ من ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره. كذلك الحواشي القريبة كالعنقري بن وقين بن فيروز، أو المعاصرة مثل الطيار وسامي الصقير الخليل باجابر، وبعضها صوتية وبعضها موجودة الشاملة، أو شروحات الزاد مثل ممتع كتاب العظيم أو كتاب الصقعوب وغيره. طيب أشكلت عليك، وهذا الأنسب لأسماء الطالب المحقق أن يرجع إلى أصول المذهب، وهذا اللي يفعله غالبا مشايخنا في تدريس الروض، أن يرجع إلى أصول المذهب. فأنا في شرحي الآن أو بدراستي سأركز على أن يحضر من 10 مراجع التي هي الأصول التي ركز عليها الإمام البهوت رحمه الله، وهي مصادره في تأليف كتاب الروض. نرجع لإقناع الحجاوي، لأن الحجاوي تعرفون أنه ألف إيش؟ كتابين، ألف الإقناع وألف ألف إيش؟ زاد المستقبل. ثم يجيك البهوتي يشرح الكتابين، فيشرح الإقناع في أي كتاب؟ يشرح، أحسنت، يشرح الإقناع في كتابه العظيم كشاف القناع، ويشرح المقنع في كتاب، يشرح زاد المستقنع في كتابه الروم تدرسونه. طيب إن ما زال الإشكال ترجع إلى كتب الأصحاب مثل المبدع وصف مسائل الأدلة، منتهى الإرادات أو شروحاته، شرح ابن النجار صاحب المنتهى، أو شرح البوتي أو حواشيه كالخلوة وغيره، لكن شرح المنتهى البوتي في ظني كافي كثير من الأشياء، إلا في بعض ميزة بن قايد أنه يهتم ما يسمى التفريعات والحالات، ميزة الخلوة لا يهتم بالتعقبات وموضع ما يسمى الإشكالات، وهذا قد يهتم بها الفقيه. ومنها الكتب المطولات في تحرير المذهب كالإنصاف أو الفروع. أما الخلاف العاري فهو المغني ابن قدامة رحمه الله. البعض يسأل، وهذا كان موضع إشكال عند البعض، يقول أسمع كثيرا المذهب المعتمد في المذهب، طيب كيف أعرف المعتمد؟ فنقول نص علماؤنا المتأخرون أن المذهب عند المتأخرين مجتمع في ثلاث كتب: محرر المذهب المرداوي في التنقيح المشبع، هو مصحح المذهب ثم منقح المذهب، كذلك الإقناع للحجاوي ذكرناه قبل قليل، وكذلك منتهى إرادات. فإذا اجتمع هؤلاء على حكم واحد عرفنا إيش؟ أنه المذهب ولا إشكال في ذلك. طيب إذا اختلفوا في قيد أو في حكم، فنشوف ما الأغلب، يعني إذا اجتمع اثنان فهو فقول اثنان هو قول المذهب. طيب إذا اختلف الثلاثة، أكثر محققين أن إذا قال صاحب المنتهى فهو المعتمد. ابن النجار إذا جزم على حكم معين وقيد معين فهو المعتبر. وبعضهم قال لا، ما قال صاحب كتاب غاية المنتهى لمرعي الكرمي. نأتي في 10 دقائق أو 12 دقيقة نعلق تعليق يسير على المقدمة، لأن المقدمة في ظني واضحة. وترى هذه ميزة الروض، أنا في ظني أن الروض أسهل من الزاد، لأن الزاد عبارته ترى صعبة ومقيدة، أما الروض فهو استشرح الزاد فسيسهل. وذلك سنلتزم في شرحنا بإذن الله أن نشرح كل مسألة، لا سيما للطلاب في مستوى طلابنا وطالباتنا، أن الأصل أنه على الأقل مروا على الزاد أو بنحو الزاد كأقصى المختصرات. فسنستشرح مسائل المشكلة، نعرف قاعدة المذهب ضابطه، المسألة التي خالف فيها المذهب يبين من نحو ذلك. لا نقرأ، وحتى ما يحتاج أن نقرأ، هذا قد يأخذ وقت، والأغلب يعني قد قرأ هذا الكتاب ومر عليه. فهو بدأ بسم الله كعادة كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمد الله عز وجل، وانظر حمده العظيم على هداية الله عز وجل لنا للإسلام وفقه في الدين. وهنا نعرف ما يسمى براءة استهلال، لما أخذ المؤلف كلمة شرحة نقول هذه براءة استهلال. كيف براءة استهلال؟ أنه البهوتي ماذا فعل أصلا؟ هو شرح، فأتى بعبارة شرح وتسمى براءة استهلال. وحمد الله عز وجل أن أخرجنا من هذه الأمة وشرع لنا هذه الشرائع، وشكر المنعم سبحانه وتعالى وشهد أن لا إله إلا الله، وذكر شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك فما ذكر اسم الله إلا ذكر اسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فصلى عليه وآله. ثم ذكر ما عن هذا الكتاب أنه شرح لطيف على مختصر المقنع الإمامي. مختصر المقنع طبعا هو لمن؟ الحجاوي. والمقنع هو ابن قدامة. ابن قدامة ألف 4 كتب وهي كأنها مستويات ورتب، فألف عمدة العمدة في تعتبر مرحلة المبتدئين، ألف أكبر من ماذا؟ المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. ذكر يعني هذا الإمام العظيم الإمام الحجاوي رحمه الله ودعا له بالرحمة، وقال إنه إيش مقصد البهوتي رحمه الله من هذا الشرع؟ ليبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائق كما ذكرنا قبل قليل، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها، وهذه كلها ذكرناها وذكرنا بعض التطبيقات عليها. وذكر سبب التأليف لهذا الكتاب مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. هذا طبعا من تواضع الإمام البهوتي رحمه الله، وإذا كان البهوتي هو محرر المذهب وإليه تشد الرحال يصف نفسه مثل ذلك، فأولى بطالب العلم أن يحقر نفسه وأن لا يرى نفسه أهلا، وهذا يحفزه لطلب العلم والتعلم، غير ما في مثل ذلك من افتقار إلى الله عز وجل ومن طرف بني دي سبحانه وتعالى لسؤالي لا زل العلم النافع فالرب يزدني علما. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضى ذلك. وإذا كان من أول الشروح والعجيب أنه 70 سنة ترى يعني جلس الزاد لم يشرح ثم ألفه ثم أتى شرح الإمام البوتي رحمه الله. والميزة أن الزاد صار في كما يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتاب المدخل أنه صار في دار الحنابلة في بلادنا لا سيما الديار النجدية أصلا في درس المذهب مفتاح للطلب، فاشتغل به الناس قراءة وإقراءا وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المساجد. حتى قال الناظم متن زاد وبلوغي كافياني في نبوغي. ثم دعا أن ينفع الله عز وجل به كما نفع بأصله. وهل هذا ترونه في الواقع أجاب الله دعاه؟ هذا اللي نراه. فإذا كان يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى دائما أن الله عز وجل يرزقه البركة في العلم والعمل وأن يكتب له الإخلاص. إذا رب كما يقول ابن مبارك رب عمل صغير تكبره النية. وكم من جهود عظيمة ومشاريع لكن لم يستفد منها بسبب عدم البركة. ثم أتى بعبارات صاحب الزاد وأراد أن يعلق عليه ويشرحها فبين معنى بسم الله الرحمن الرحيم. لا أطيل لأن هذه أشياء مكررة في كثير من الكتب. وذكر لماذا ذكر في التسمية الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله هو ذكر لكنه ذكر مقيد. كيف ذكر مقيد؟ ليس ذكر مطلقا. هل يشرع للإنسان وهو جالس الآن يقول بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله مثل غيرها من عامة الأذكار؟ لا, هو ذكر مقيد إنما يقال في استفتاح كاستفتاح الكتب واستفتاح القرآن في بداية السور استفتاح الأكل وهكذا استفتاح التسمية في الوضوء وهكذا من الأحوال التي سيأتينا إن شاء الله في مواضعها ما يستحب فيها التسمية. وقال المبالغة أو التأكيد في الرحمة. بعضهم يقول الأولى ما استخدم كلمة المبالغة في أسماء الله وصفاته والقرآن, فنقول هي تأكيد لصفة الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وإنسان يطلب الرحمة بمثل هذا, فالله عز وجل إذا رحم الإنسان وفقه للعلم وفقه وثبته على هذا العلم وفقه للعمل بالعلم. وقدم الرحمن قال لأنه علم بمعنى أنه لا يسمى به إلا الله عز وجل. وابتدى بها كما قال تأسيا وعملا بالحديث, وإن كان عامة أهل العلم على ضعف في هذا الحديث. ثم بدأ بالحمد لله عز وجل وهو وصف الجميل ووصف الممدوح بكل كمال. ففرق بين المدح الذي قد يكون ليس فيه تعظيم, أما الحمد ففيه وصف لصفات الممدوح لكن بتعظيم. وذكر تعريف الحمد وفرق بينه وبين الشكر. وذكر لماذا ذكر اسم الله عز وجل لفظه سبحانه وتعالى ثم ذكر حمدا لا ينفد. بعض الناس يستخدم كلمة نفذ بمعنى نفذ وهذا خطأ. يقول مثلا نفذت الكمية وهذا خطأ, لأن النفوذ هو الدخول أو الوصول إلى الشيء مثل ما ينفذ الرمح مثلا في الرمية. أما النفاد فهو انتهاء كما قال ما عندكم ينفد. قال أفضل ما ينبغي كما نقول في تحميدنا لله عز وجل في بعد رفع من الركوع وكذلك بعد الصلاة أن نقول نحمد الله حمدا كثيرا طيبا, وكذلك أفضل ما ينبغي أن يحمد, أفضل ما قال العبد كلنا لك العبد إلى آخره. ثم ذكر معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا مشهور في كثير من كلام العلم, وأشهرها إما أن تكون الرحمة والاستغفار, وإن كان اشتهر كلام أبي العالية كما أورده البخاري عنه وهو واللي اختاره ابن قيم في كتابه جلاء الأفهام, وهو أن معنى الصلاة من الله عز وجل هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وجمع بين الصلاة والسلام كالقرآن صلوا عليه وسلموا تسليما, فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. وذكر المستحب وتتأكد كما سيأتينا في يوم الجمعة وكلما ذكر اسمه, فالبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه كما جاء الحديث. ثم ذكر شيء من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفضل المصطفين محمد، وذكر إشمعنى المصطفى أنه المجتبى المختار من الصفوة، وذكر أن محمدا هو من أسمائه عليه الصلاة والسلام وتأريخ هذا الاسم هل تسمى به أحد قبله، وذكر معنى الآل وأن الآل لها إطلاقان، إما أن تطلق بمعنى الأتباع أو الآل بمعنى آل بيته أهله. فإذا أضيفت إذا عطف عليها الأصحاب والأتباع فماذا يكون معنى الآل؟ إيش؟ الأهل. نعم، أهل بيته من المؤمنين. أما إذا ذكرت بإطلاق فتقول الله مثلا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد، فعند كثير من العلم المراد هو كل من اتبعه ومن يدخل فيهم دخولا أوليا أهل بيته، وذكر معنى الصحب وهذا يتوسع فيه في كتب السنة، وذكر معنى العبادة ومن تعبد، وذكر معنى العبادة ما أمر به شرعا، وإن كان ذكر مؤلف تعريفا منطقيا أو تعريف بطريقة تميز المناطق، لكن أشار تعريف الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية لما قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحب الله عبادة وكانت عبادة قلبية، والذكر عبادة، وكذلك مثلها الصلاة وغيرها. قال أما بعد، فهذه يؤتى بها الفصل، وقول أما بعد من السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في مقدمات خطبه، ذاك أكد عليه المؤلف وذكر شيء من معانيها وكيف تضبط الدال لغة، هذا تجاوزها. قال فهذا، طب إن كان إما أن المؤلف كتب المقدم كعادة الباحثين الآن وأصحاب الرسائل فهو يشير إلى شيء موجود، أو هو يشير إلى ما تصوره في الذهن لكن ما كتبه، وهذا استخدم كثير منهم صاحب ابن تيمية في الأول وصديق. قال فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة، فهذا مختصر موجز، وتعرفون المختصر ما قل لفظه وكثرة معانيه، وهذا هو أفضل الكلام كما جاء من كلام علي رضي الله عنه. ثم ذكر تعريف الفقه وهو أنه الفهم، قال ابن القيم في كتابه أعلام المقيم قال وهو الفهم العميق، وهذا تلحظه في دراسة الفقه. وتعرفون أن الفقه يأتي بالمعنى الشرعي، لأن تعرفون عندنا مصطلحات شرعية ومصطلح أو معاني شرعية وتعريفات شرعية وتعريفات اصطلاحية، فالفقه شرعا. مثال قرأنا في الصلاة اليوم ليتفقهوا في الدين، وهذا مما نرجو أن نكون نحن نفرنا من أقوال المفسرين أن الطائفة النافرة هي النافرة في التفقه وليس المجاهدة، فنحن الآن نرتحل في طلب العلم ونفرغ أنفسنا لمثل ذلك. طيب ما معنى التفقه هنا؟ هل مراد بها فقط الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية؟ لا، هو العلم بالكتاب والسنة. ثم صار الفقه عند في اصطلاح الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، هي دلالة التفصيلية. قال ابن مقنعي الموفق أبي محمد ابن قدامة رحمه الله قال على قول واحد، فهو الزاد يعرفونه على قول واحد، وهكذا صنع البهوتي رحمه الله في شرحه، لم يتعرض للخلاف إلا عند الحاجة كما قلت في بعض المواضع. قال واعتمد فيه القول الراجح وإن كان قد ينتقد في بعض المسائل على المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعرف المذهب لما قال كلمة مذهب، قال هو أصله الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله مجتهد مثل المذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي، ما قاله مجتهد بدليل ومات قائلا به، قد يغير أحيانا قوله، لذلك أحيانا ينقل الشافعي في بعض كتبه لكن ليس هو مذهب الشافعي لأنه غيره كما لما ذهب في مصر في مذهب الجديد مثلا. أحيانا ما أحد مشهور عن كثرة الروايات، أحيانا قد لا يكون هذا قوله، لذلك يعتني الإنسان بما يسمى مذهب الإمام الذي قاله والتزم به أو مات قائلا به، ومما يستعين به على ذلك معرفة ما هو المذهب هو معرفة كتب ما يسمى تحقيق المذهب كما قلنا في الإنصاف تصحيح الفروع أو غيرهم من كتب العلماء المذهب. وكذلك اعتبر العلماء ما أجري مجرى قوله من فعل فيفهم أن هذا قوله، فإذا قال الإمام أحمد أحيانا يعجبني لا يعجبني. بل الآن في رسالة علمية لأحد زملائنا سأل دكتورة قول الإمام أحمد يعجبني ولا يعجبني لايك like. طيب أو إيماء أحيانا هو إيمان أو إشارة. الإمام أحمد سئل عن مسألة فقال هكذا كذا قال الراوي قال فضم أصابعه ورفع الإبهام اللي الحركة المعروفة لنا. طيب وربما قال حذفت منه مسائل طيب نادرة قليلة الوقوع. وهذا هو المنهج الصحيح في التعلم العلم لا يشغل الإنسان. لذلك لما الشاطبي في الموافقات في أولها ذكر معالم أنصح بها لطالب العلم يقرأها سبع تقريبا قواعد مفيدة لطالب العلم ذكر منها أن العلم منه ما هو من صلب العلم وما هو من ملح العلم وما هو ليس من صلب العلم ولا من ملح. قال فين بغي الإنسان أن يركز على صلب العلم هو أساسه وما دل عليه وما يقود الإنسان إلى الخشية لله عز وجل. هناك ملح العلم يعني فوائد وإضافات ومحاسن العلم وهناك مسائل لا فائدة منها وذكر بعض التطبيقات والأمثلة عليها. قال زدت على ما مثله يعتمد لموافقته الصحيح. قال لماذا اختصرت ذكر السبب قال إذ الهمم قد قصرت. فالهمم وحتى في زمننا هذا قد قصرت فيحتاج الإنسان يركز أو يتدارس بعض الكتب المختصرة. والأسباب مثبطة أي المشكلة. فإذا قال في زمنه تلك وكان ربما بعضهم مشغول بطلب الرزق فالحمد لله كثير من الناس تفرغ بل هو يأخذ مكافأة أو راتبا على تعلم العلم ودراسته الحمد لله عزل. لكن كثير من قضية الهمم الصوارف الوسائل التواصل وغير ذلك. قال عن نيل المرادي قد كثرت. قال هذا المختصر مع صغر حجمه قد حوى ما يغني التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كنز من كنوز الجنة ينبغي أن نستعين بها. بل ذكر ابن تيمية وابن القيم كذلك أنها لها أثر كبير جدا في تحمل الأهوال والأثقال وأنه لا تحول من حال ولا قدرة على أي شيء حتى يعني أبسط الأشياء من تعلم العلمي أو أن تجد موقفا لسيارتك في زحام أو أن تجد تتيسر لك بعض أمور الفهم والعلم ونحو ذلك إلى من ذلك. ذلك كان مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه ابن القيم ويذكر كذلك عن نفسه أنه قد تستغرق عليه المسألة. قال فأستغفر الله أكثر من 100 مرة ربما قال أكثر من مرة. قال وأمرغ نفسي في التراب لعل الله أن يفتح لي. قال ثم يفتح الله لي من أبواب العلم والفهم. قال وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. لأننا أخذنا عن 90 دقيقة فأختم الآن بأنه من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ بأول كتاب الطهارة في باب المياه. سيكون منهجنا بإذن الله عزل أن نقدم بمدخل عام بطريقة ما يسمى الخريطة الفقهية العامة للباب حتى نتصور مسائله. ثم نأخذ ما يسمى المقصد الشرعي في غالب الأبواب نأخذ مقصد الشريعة في هذا الباب. ثم نركز على فهم رؤوس المسائل وأهم أدلتها صورة المسألة حكمها في المذهب وأهم أدلتها. إن كان يحتاج استشراح هذا الدليل يستشرح ولا الأصل أنه ظاهر في كلام صاحب الروض. سنهتم بربط مهمات المسائل بقواعد المذهب ولا في مشروع رائع يعني يشتغل عليه 37 طالب علم منهم الشيخ عبد الرحمن إيمان وغيره في ربط الروض مربع بقواعد ابن رجب ونزله في منصة إطار المتون كما نعلم. فستعيننا بإذن الله جل على ربط هذه المهمات بقواعد المذهب وضوابط الفقهية سواء من قواعد ابن رجب أو غيره كقواعد ابن اللحام وكثير من القواعد الأصولية أو غيره من الكتب. أحيانا ما يسمى كليات فقهية تذكر مثل هذا. ذكر اختيارات المحققين هذا لا نعتمدها في أكثر مسائل لكن عند الحاجة في بعض المسائل التي اشتهر فيها الخلاف فيذكر اختيار محقق المذهب كالإمام ابن تيمية رحمه الله كالإمام البرداوي كالإمام كذلك المعاصرين ابن سعدي رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك كما فعلنا اليوم أنه نحتاج أن نتدرب في بعض الدروس أو في نهاياتها على بعض المهارات الفقهية على بعض الصور والأمثلة المعاصرة كثيرا. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح نياتنا ويبارك لنا في أوقاتنا. استغفر الله. نتوقف هنا وتساؤل أو الأسئلة تكون عبر الشات هنا أو عبر المراسلة الخاصة. نعم الدرس مسجل ومصور وسينزل إن شاء الله في مجموعة تليجرام مخصصة لمثل هذا. Mm-hmm.